ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي جليل كان من السابقين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله عنهم، وكان من المهاجرين إلى الحبشة، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى، وكانت له مواقف عظيمة في الثبات على الحق رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه كان كما ذكرنا من السابقين إلى الإسلام، وهؤلاء المجموعة الأولى الذين سبقوا إلى الإسلام في وقت الشدة ووقت تعذيب المسلمين واضطهادهم، فكان واحدا من هؤلاء رضي الله عنه. ولما اشتد عليه إيذاء المشركين في مكة هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. بعد هجرته إلى الحبشة هاجر إلى المدينة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فشهد معه صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغزوات، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى كسرى يدعوه فيها إلى الإسلام، وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم هذه الرسالة إلى عظيم البحرين ملك البحرين، وكان ملك البحرين معينا من قبل كسرى. كان كسرى يحكم بلاد فارس، وكانت بلاد فارس تضم إيران وبعض الأجزاء من الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ويضم أيضا العراق والبحرين. والبحرين في ذلك الوقت كانت تشمل كلمة البحرين في ذلك الوقت كانت تشمل على كل منطقة الساحل الشرقي للجزيرة العربية أو منطقة يعني الخليج العربي، الساحل اللي هو يعتبر الساحل الغربي للخليج اللي هو الشرقي للجزيرة العربية، فكل منطقة هذا الساحل من العراق إلى اليمن، كل ما بين العراق واليمن، كل الساحل من العراق واليمن، كل هذا كان اسمه البحرين في ذلك الوقت. ما كانش فيه يعني وقتها مسميات قطر والإمارات والكويت وكذا، كل هذا ما كان موجود، كان كل هذا اسمها البحرين. سبحان الله، يعني درجة صارت البحرين الحين يعني جزيرة صغيرة، مع أن هي البحرين في الأصل كانت تشمل كل هذه المنطقة. وكان البحرين عليها يعني كان عليها ملك من كان عليها يعني ملك معين من قبل كسرى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه مع عبد الله بن حذافة، فدفعه عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين، قال هذا كتاب من رسول الله إلى كسرى، يعني يريد منك أن توصل هذا الكتاب إلى كسرى. فوصل فعظيم البحرين دفع الكتاب إلى كسرى، أرسله إليه، فالكتاب كان مختوما، فقرأه كسرى أو يعني قرأ عليه بحضور ترجمان ترجمه له إلى لغته الفارسية. فلما سمع كسرى ما في الكتاب، وكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم المجوس. فكان هذا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قرئ الكتاب على كسرى أصلا ما صبر حتى يسمع بقية الكتاب، يعني أول ما القارئ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى، قال يبدأ باسمه قبل اسمي، ومزق الكتاب مزق الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، قال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وبالفعل يعني من تلك اللحظة وإذا بملك الفرس يمزق، وما قامت لهم قائمة بعد ذلك. يعني دولة الروم مكثت يعني ما دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس، فمكثت دولتهم يعني قرونا، حتى يعني الصحابة لما فتحوا مناطق كثيرة من الروم ظل يعني قيصر الروم في القسطنطينية، يعني المسلمون فتحوا الشام وكانت عاصمة الروم في الشام، انتقلوا إلى القسطنطينية وظلوا فيها لغاية لما فتحها يعني محمد الفاتح العثماني، فظلت دولة الروم يعني قائمة. لكن الفرس منزقت دولتهم، فكان هذا يعني مما يعني كلف به عبد الله بن حذافة، وما ذلك إلا لإئتمان الرسول صلى الله عليه وسلم له على توصيل الكتاب. مما يؤثر عنه أيضا أن جاء عن أبي سلمة رضي الله عنه قال قام عبد الله بن حذافة يصلي فجهر، قام يصلي في المسجد، يصلي وحده يعني منفردا، فجهر جهرا يشوش على الجالسين في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حذافة لا تسمعني وسمع الله، لا تسمعني وسمع الله. هذا فيه أن الإنسان إذا صلى يعني منفردا، إلا إذا كان إماما يعني يجهر بغرض أن يسمع من خلفه، لكن إذا كان يصلي منفردا أو مسبوقا أو كذا فعليه أن يخفض صوته بحيث لا يشوش على المصلين بجواره على القارئين القرآن. كان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فيه شيء من الدعابة، كان فيه شيء من الدعابة والمزاح، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، وكان من ضمن أفراد هذه السرية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فيروي أبو سعيد القصة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يعني وأمر عليهم عبد الله بن حذافة، وكان من أهل بدر وكانت فيه دعابة، فبينا نحن في الطريق فأوقد القوم نارا يصطلون بها ويصنعون عليها صنيعا لهم، أوقدوا نارا يعني يطبخون عليها وينضجون عليها طعاما لهم، إذ قال عبد الله بن حذافة وهو كما يقول كانت فيه دعابة، قال لهم أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. قال لهم إيه ثم أريد السمع والطاعة لأمين، قالوا بقى خلاص يعني إيه عزمت عليكم أن تتواثبوا في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا يعني إيه شدوا أبصاتهم وفعل من يستعد يعني فعلا لاقتحام النار، حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها قال أمسكوا إنما كنت أضحك معكم. يعني مثال بعض الصحابة هم يعني أن يلقي نفسه في النار وربط شد على وسطه وكذا، يعني هذا انظروا هذا يعني شدة يعني اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أمرهم بطاعة الأمير وقال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني عصى أميري فقد عصاني وكذا. الصحابة يعني أخذ الأمر حاولوه محمل الجد رغم أنه كان يمزح يعني ويضحكهم، فلما رأهم يعني أوشكوا على أن يقعوا فيها قال أمسكوا إنما كنت أضحك معكم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم قال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. من أعظم مواقف عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه يعني موقفه عندما أسر في بلاد الروم، أسر في بلاد الروم، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجه عمر رضي الله عنه جيشا إلى الروم وكان فيهم عبد الله بن حذافة، فأسروا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد. ذهبوا به إلى الملك فقال إيه إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالملك ملك الروم يعني حاول معه أن يتنصر والعياذ بالله تعالى بالترغيب وبالترهيب، فبدأ معه بالترغيب، فدعا به ملك الروم فقال له هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي، وفي رواية أنه قال له أيضا وأزوجك ابنتي، يعني أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي وتتنصر. فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال إذن أقتلك. قال إذا بيت أن تتنصر إذن أقتلك. قال أنت وذاك. قال أنت وذاك يعني لا يهمني يعني هذا الأمر مستعد لأن تقتله. فأمر به فصلب. أمر بعبد الله بن حذيفة فصلب علق على الصليب وربط يعني ربط يداه ورجلاه على الصليب. وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه. قال للرماة يعني نشنوا السيف حيث الاستهام تعدي كده يعني عن يمينه وعن شماله وعن جانب عن جانبي رأسه ولكن لا تصيبه. أتى برماه يعني حاذقين المهرة وأمرهم أن يرموه كأنهم يعني يريدون أن يصيبوه بس الاتهام تفلت حتى يعني يفزع ويرتعد يعني من هذا المنظر أو كذا. وهو طبعا على الصليب ويرى الاتهام تمر بجانبه. ففعلوا ذلك فأبى يعني وثبت على إسلامه ولم يأبه لهذه الاتهام. فقال أنزلوه فأنزلوه. فأمر به أن يحبس في بيت معه خمر ولحم خنزير. ليس معه أي نوع من الطعام أو الشراب إلا الخمر ولحم الخنزير. قال ضعوا معه الخمر ولحم الخنزير واحبسوه في بيته ويعلم أن المسلمين لا يأكلون الخنزير ولا يشربون الخمر. قال دعوه حبسوه يعني وكان جائعا وحبسوه 3 أيام ليس معه أي نوع من الطعام أو الشراب إلا الخمر ولحم الخنزير. فاطلعوا عليه يعني في اليوم الثالث اطلعوا عليه يعني فجوة في الباب وكذا ينظرون منها إليه. فإذا بالخمر والخنزير كما هو ما نقص منه شيء يعني ما أكل شيئا لا من الخمر ولا من الخنزير. وذهبوا إلى الملك فقالوا له قد انثنى عنقه يعني من شدة الجوع من شدة يعني الجوع والعطش قد انثنى عنقه يعني كأن يعني عضلاته وكذا ضعفت يعني درجة أن عنقه انثنى. قالوا فإن أخرجته وإلا مات يعني قالوا إما تخرج وإما سيموت يعني إن انتظرت يعني مزيدا على ذلك. فأخرجه وقال ما منعك أن تأكل وتشرب. أخرجه الملك من السجن وأتى به وقال ما منعك أن تأكل وتشرب. قال أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي. قال يعني أولا أريدك أن تعلم أنه في ديننا كان يحل لي أن أكل هذا الخنزير وأشرب هذه الخمر أنا مضطر وليس عندي طعام غيره وفي ديننا يحل فما اضطر غير باب ولا عاد فالإثم عليك. ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام. قال ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام حتى يعني لا تقول لي أن أي مسلما أكل خنزيرا أو شرب خمرا. فدعا بقدر يعني عقاب آخر دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت. ثم دعا بأسيرين من المسلمين يعني دعا بقدر وملأها بالماء يعني وغلى الماء يعني حتى احترقت القدر يعني من الغيان قدر يعني واسعة ضخمة. ثم أتى بأسيرين من الأسرى من أسرى المسلمين رحمهم الله تعالى فأمر بأحدهما فألقي فيها. فطبعا مجرد ما ألقي فيها يعني استشهد رضي الله عنه. وهو يعرض على عبد الله بن حذافة النصراني قال له يعني إما أن تسلم وإما ألقيك مثل هذا الأسير الذي ألقيته في القدر. فبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هذه أول مرة يبكي يعني بداية أنواع العقوبات المختلفة التي جربها معه. فالملك يعني فرح وظن أنه قد جزع. قال يعني إذن استسلم يعني خلاص. ظن أنه قد جزع فدعا به فقال ما أبكاك. قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله تعالى. يعني قالوا الله الذي أبكاه من شعر بخلاص من مرة هذه يعني الملك كان شكله يعني جاد يعني ما وفي وخلاص رأى أمامه الأسير ألقي وهو سيفعل به مثله. فقال يعني والله ما أبكاني إلا أنها نفس واحدة وعرفت أنها ستخرج الآن للقاء الله تعالى، وكنت أتمنى أن يكون لي يعني بعدد شعري أنفس تخرج في تلقى في النار في الله تعالى. فقال له الطاغية أو ملك الروم: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له خلاص آخر حاجة قبل رأسي وأطلق سراحك. قال: وعن جميع الأسرى. قال يعني قبل رأسك بس بشرط إيه؟ تطلق جميع أسرى المسلمين الذين لديك. قال: نعم. الملك وافق. قال: خلاص قبل رأسي وأطلق سراحك وسراح جميع إيه؟ أسرى المسلمين. فقبل رأسه. فإيه قبل رأسه يعني حتى ينقذ إخوانه، يعني هو يمكن لو عليه لو كان على نفسه كان ممكن رفض، لو كان قال يعني لا يعني أطلق سراحك أنت فقط ربما كان يعني يقبل، لكن لما قال يعني سأطلق سراحك وسراح جميع المسلمين فقبل رأسه. فأطلق الملك سراحه، أطلق له 300 أسير، كان يعني عنده 300 أسير من أسرى المسلمين كانوا مأسورين عند الروم، أطلق سراحهم أجمعين، وأجازه 30,000 دينار و30 وصيفة، يعني 30 جارية و30 عبدا و30,000 دينار، وأطلق له سراح 300 أسير. فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأسارة وبالأموال، فقبل عمر رضي الله عنه رأس عبد الله بن حذافة لما سمع القصة، وقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ فقبل رأسه رضي الله عنه. وفي رواية أنه قال له: قال له قبلت رأس العلم؟ فنلج صارت كلمة معنا مشهورة عنه، قال قبلت رأس العلم؟ قال إيه؟ قال نعم. فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. فبدأ عمر يقبل رأسه، واصطف المسلمون يعني يقبلون رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه ويهنئونه يعني بسلامة وصوله. والإمام الذهبي رحمه الله له يعني ملاحظة يقول يعني هذا التحول المفاجئ في تصرف الملك يعني من هذا البطش يعني بالمسلمين وكذا، وإذا به فجأة يعني ينقلب إلى العفو عن جميع الأسرى ويعطيه يعني 30,000 دينار و30 عبدا و30. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله يقول: لعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة. يقول يعني هذه المبالغة في الإكرام كده مفاجأة يعني ربما تكون دليلا على أن هذا الملك يعني ربما في هذه الساعة لما شعر يعني بثبات المسلمين على دينهم وأنهم مهما تعرضوا يعني لضغوط الترغيب والترهيب يعني لا يحيدون عن دينهم قيد أمولة، فربما أن هذا الموقف يعني كان سببا في إسلامه سرا، لذلك يعني بالغ في إكرام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه. علمه عند الله تعالى، علمه عند الله تعالى. ويقول الذهبي: فمن أسلم في باطنه هكذا يرجى له الخلاص من خلود النار إذا كان يعني قد أسلم سرا، وإلا يعني إذا كان الأمر يعني غير ذلك فلا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. مات عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين. وبهذا ينتهي ما لدينا عن عبد الله بن حذافة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.